نحن بنو مكودي أهل التقى والجودي. يقول يفتخر في أول كتاب، يقول إيه؟ فهذه 72 مسألة كلها مفهومة من بيت واحد وثلث بيت أوتر مجموع، من بيت واحد وقوله فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال وما اتصل، هذا بيت كامل. فارفع قال وبعده قال ايش وبعده بها مضافا، بها مضافا او مجردا، بها مضافا او مجردا، هذا ثلث البيت. بها مضاف، بها مضاف، هذا ايه تفعيلا، بها مضافا او مجر هذا تفعيلا ثانيه، وهي ستة تفاعل، مستفيل مستفيل مستفيل ست مرات. فهذه فيها مضافا او مجردا يكون هي ثلث بيت وتدين مجموع. بها مضاف هذا ايه متفعل مضاف فن او مجرد، فن او مجر مستفعل هذا اثنين، واثنان ثلث الستة مجر ردان هذا وتد مجموع ليس كامل كامل كامل ردان. اذا ابن مالك استطاع ان يحصر 72 مسألة في بيت وثلث بيت ووتد مجموع، هذا قال فلله دره ما شاء الله يا أجمع، ومعناه واضح، فارفع بها وانصب وجر مع أل نصب أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا. إلى هنا هذه كلها إلى هنا ينتهي هذا 72 الخانة، وهو أول من عمل الجدول هذا هو الأشمني، ثم تبعه المكودي عليه وهو نفس الشيء. وابن عاكم من الغريب أنه ذكر بعض الصور وما استوفاها وما شرحه شرحا كاملا. المكودي والأشمني هؤلاء هم الذين اعتنوا في أول من شرحه شرحا مطولا هو المرادي، ثم بعد ذلك تبعه الأشمني، وأشمني عمل الجدول هذا، وهذا هو الجدول الذي ترونه أمامكم. ونقل إلى هنا هذا مشايخ نقله على الصفحات الطويلة هذه لتكون بارزة. قال فارفع بها أي بالصفة المشبهة، هذا وجه أول، فارفع بها أي بالصفة المشبهة، وانصب أي بالصفة المشبهة أيضا، واجر أي بالصفة المثلاثة. ارفع هذا الأول كله قوله فارفع بها، وانصب هذا الثاني، واجر هذا الثالث. أيضا نفس القضية عند قوله فارفع بها وانصب وجر مع أل، هذه الثلاثة القائمة كلها مع أل، الصفة مع أل، يعني مع أل ودون أل، هذه الثلاثة الباقية الثلاثة ودون أل، هذا دون أل ثلاثة، فارفع وانصب وجر دون أل، دون أل مصحوب أل، مصحوب أل يعني هذا بالنسبة مع أل ودون أل بالصفة حسن. ثم المعمول إما أن يكون مجردا من أل والإضافة، أو يكون بأل، أو يكون مضافا إلى ما في أل أو إلى ضميره أو كذا، فيكون نحو 6 أقسام، هذه كلها تبين أو توضح هذا الذي نقوله في مائل. يقول هنا حاصلها أن الصفة لها حالان، صفة مشبهة لها حالان، مقرونة بأل ومجردة منها، ومعمولها له ثلاثة أحوال، معمول الصفة له ثلاثة أحوال، وهي اقتران بأل وإضافة وتجرد ثلاثة. فالمقرون بأل نوع واحد، نحو الحسن الوجه، الحسن الوجه، الحسن الوجه